كان عنده تاكسي كيف يزكي؟ من كان عنده تاكسي، تاكسي يشتغل، ماذا يجب عليه من الزكاة؟ ماذا يجب عليه من الزكاة؟ لا يجب على سيارته شيء من الزكاة، وإنما على ما يرد له من مال بالشرط المعروف أن يبلغ الصاع ويحول عليه الحول. أما كسيارة ما عليه. بعض الفقهاء يعني يقسون على الأرض الزراعية فيقولون لا يجب الزكاة في أكلها ويجب على الناتج العشر أو النص العشر. طبعا تقصد الفقهاء المعاصرين يعني على الكتاب والسنة، يعني هم إن شاء الله اجتهدوا، يعني هذا اجتهدوا على الكتاب والسنة. انظر إلى صلاتهم وقيامهم ستجد لها مذهبية. يعني هو المؤلف الذي تحدث في القضية يعني ما كان يتقيد في المذهب، يعني كان يرجع إلى النصوص، إنما هذا فهمه. متفقه وفقهاء اليوم لا يتمسكون بالمذهب، وبعضهم يقول يمشي على أربع. ما قولكم؟